سلام واحلى انسجام يا عمر الورود في احلى نهار. عندي كلام عايز اهتمام يا ضياء الوجود يا انتو الصغار. سبحان الكريم سبحان العظيم السعيد الأزهار. وقتي ثمين عزمي ما يلين والمولى المعين يرزقني الثمار. وسعيدوا الأوطان خليكم شطار. ابن الحياة واكسبوا الأوقات اللي وقته فات بفوتوا القطار.